らないよ。 Yeah. يرجع عليك. يا خلص يا عم حمد. الله Oh, God. ومات منك رشيد يا رب يا Thank you.